السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس أصول رواية قالون ضمن الدورة العلمية المكثفة في علوم القرآن التي تقيمها مؤسسة منهج الأنبياء. وسنشرح في هذا الدرس إن شاء الله تعالى فصلا يتبع باب المد والقصر، ثم مبحث الهمزتين من كلمة، ثم مبحث الهمزتين من كلمتين، وإن تيسر لنا بعض المباحث الأخرى فسنشرحها إن شاء الله تعالى. أما الفصل الذي يتبع باب المد فهو الألفات التي تثبت وقفا وتسقط وصلا، وحديثنا في هذا الفصل يدور حول ألف أنا التي هي ألف ضمير المفرد المتكلم. هذه الألف عند الوقف نقف عليها بإثبات الألف لا غير. قال السخاوي: وذلك أن الاسم هو الهمزة والنون، وإنما جيء بهذه الألف في الوقف محافظة على الحركة كما يحافظ عليها بالهاء، يقصد بهاء السكت، فلهذا تحذف في الوصل. انتهى كلامه. وأما عند الوصل فإن جاء بعدها حرف ساكن تحذف تخلصا من التقاء الساكنين كما في أنا الله، وإن جاء بعدها حرف متحرك فإما أن يكون هذا الحرف همزة أو حرفا غير الهمزة، فإن كان حرفا غير الهمزة فإنها تحذف كما في وأنا ربكم وأنا نذير، وإن كان همزة فإما أن تكون هذه الهمزة مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، فإن كانت مفتوحة أو مضمومة فإننا نثبت الألف نحو أنا أقل وأنا أنبئكم، وإن كانت مكسورة جاز لنا إثباتها وحذفها، والحذف هو المشهور عن قالون. مثال ذلك: إن أنا إلا نذير، يجوز لنا الحذف أي نقول إن أنا إلا نذير، ويجوز الإثبات، وعند الإثبات إن كنا نقصر المنفصل فنقول إن أنا إلا نذير، وإن كنا نتوسط المنفصل نقول إن أنا إلا نذير. قال الشاطبي: ومد أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى والخلف في الكسر بجلا، ومراده بالمد هنا إثبات الألف، ونحن نعلم أنه عند إثبات الألف قبل الهمزة يكون هذا مدا منفصلا. بالنسبة لألف لكن بسورة الكهف، لكن هو الله ربي، فهي ألف أنا، فتحذف وصلا لأنها وقعت قبل متحرك وتثبت وقفا على القاعدة السابقة، لأن أصل الكلمة لكن أنا هو الله ربي، فألقيت حركة الهمزة على النون وحذفت الهمزة، فالتقى مثلان فأدغم أحدهما في الآخر. هذا ما ذهب إليه جماعة كالزجاج والنحاس وأبي علي الفارسي ومكي بن أبي طالب والسخاوي، وذهب آخرون كابن خالويه إلى أن هذه الهمزة حذفت بحركتها وأدغمت النون الأولى في الثانية، وبعضهم جوز الأمرين، والخلاف لفظي لا يترتب عليه شيء من الناحية الأدائية. أذكر هنا بأمر مهم وقد نبهت عليه في مقدمة الكتاب، وهو أني لم أشترط أن أذكر مواضع الكلمات في القرآن إلا إن كانت الكلمة تختص بموضع دون موضع، فحينئذ أفصل الكلام على المواضع، وأما إن كان حكم الكلمة مضطردا يجري في نظائرها فإني لا أذكر ولا أستقصي مواضعها إلا نادرا، وإنما أطلق الكلام، ومن أراد الوقوف على مواضع كلمة فليرجع إلى كتب القراءات ولا سيما المبسوطة. أيضا عند التطبيق قد لا أقرأ الكلمة في أكثر من موضع وأكتفي بقراءتها في موضع واحد أو موضعين، فكن من هذا على ذكر. نأتي الآن إلى مبحث الهمزتين من كلمة. الهمزتان من كلمة عبارة عن همزتي القطع المتحركتين المتلاصقتين الواقعتين في كلمة واحدة. عبارة عن همزتي القطع المتحركتين المتلاصقتين الواقعتين في كلمة واحدة. أكثر العرب ك كانوا يستثقلون الهمزة المفردة فيخففونها بجميع أنواع التخفيف، إما بالتسهيل وإما بالإبدال وإما بالنقل وإما بالحذف. فما الظن بها إذا اجتمعت مع همزة أخرى؟ وقالون كان له نصيب من كل واحدة من هذه اللغات، فمن الهمزات ما حققه، ومنها ما سهله، ومنها ما أبدله، ومنها ما نقله، ومنها ما حذفه. باب الهمزتين من كلمة له قاعدة سهلة، إذا عقلتها وحفظتها ضبطت هذا الباب إن شاء الله تعالى. أختصرها لك في فقرتين. في هذا الباب لا تأتي أولى الهمزتين إلا مفتوحة، وأما ثانيتهما فتارة تكون مفتوحة، وتارة تكون مضمومة، وتارة تكون مكسورة. في جميع الحالات نسهل الثانية وندخل ألف الفصل بين الهمزتين. هذه هي القاعدة. وإليك مزيدا من البيان. باب الهمزتين من كلمة دائما الهمزة الأولى فيه تكون مفتوحة، وأما الثانية فتارة تكون مفتوحة، نحو أأشفقتم وأأتخذ، وتارة تكون مضمومة نحو أأشهد وأأنزل، وتارة تكون مكسورة نحو أئن وأئذا. قال الشاطبي: وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة، أأنذرتهم أم لم أئن أأنزل. في جميع هذه الحالات نسهل الهمزة الثانية بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها. فمثلا في أأشفقتم الهمزتان مفتوحتان، فنسهل الهمزة الثانية بين الهمزة المحققة والألف وندخل بينهما ألف الفصل فتصبح أأشفقتم. وفي أأشهد الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، فنسهل الثانية بين الهمزة المحققة والواو وندخل بينهما ألف الفصل فتصبح أأشهد. وفي أئذا الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، فنسهل الثانية بين الهمزة المحققة والياء وندخل ألف الفصل فتصبح آهذا. ويستثنى من هذه القاعدة أربع كلمات: أآمنتم وأآلهتنا وأأشهد وأئمة. أما أآمنتم وأآلهتنا فقرأهما قالون بتسهيل الثانية من غير إدخال، إذ هنا اجتمعت ثلاث همزات: الأولى المفتوحة المحققة، والثانية المفتوحة المسهلة، والثالثة المبدلة ألفا، فلم تدخل ألف الفصل بين الأولى وبين الأخريين خوفا من ثقل الكلمة باجتماع همزتين بينهما همزة. فتقرآن هكذا: آمنتم وآلهتنا. قال الشاطبي: ولا مد بين الهمزتين هنا ولا، بحيث ثلاث يتفقن تنزلا. وأما أأشهد ففيها وجهان: الإدخال وعدمه. نطبق بوجه الإدخال أأشهد، ونطبق بعدم الإدخال أأشهد. قال الشاطبي: وسكن وزد همزا كواو أأشهد أمينا وفيه المد بالخلف بللا. وسكن وزد همزا كواو أأشهد أمينا وفيه المد بالخلف بللا. قال أبو شامة في شرحه لهذا البيت، وهو الشاهد من كلامه: وعن قالون خلاف في المد بين هاتين الهمزتين. انتهى كلامه. وقال ابن الجزري: واختلف عن قالون فرواه بالمد ممن روى المد في أخواته الحافظ أبو عمرو من قراءته على أبي الفتح من طريق أبي نشيط، وبالقصر قرأ الداني على أبي الحسن، والوجهان جميعا عن أبي نشيط في التيسير والشاطبية وغيرهما. انتهى باختصار وتصرف. فبان مما سبق أن لقالون الوجهان جميعا، لا كما يدعي بعض الناس من أن وجه القصر لا يقرأ به من طريق الشاطبية. وأما أئمة ففيها وجه واحد، وهو تسهيل الهمزة الثانية من غير إدخال، سواء أكانت معرفة أم منكرة. مثال المعرفة: فقاتلوا أئمة الكفر، فهذه معرفة بالإضافة. ومثال المنكرة: وجعلناهم أئمة. وأصلها أأممة على وزن أفعلة، جمع إمام، ولكن الميمين لما اجتمعتا أدغمت الأولى في الثانية وألقيت حركتها على الهمزة الساكنة قبلها فصارت أئمة، ثم سهلت الهمزة الثانية بين الهمزة المحققة والياء فصارت أئمة. قال الشاطبي: وآئمة بالخلف قد مد وحده، يعني هشاما، وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا. وآئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا. قال ابن القاصح: قوله وسهل سما وصفا أمر بتسهيل الهمزة الثانية للمشار إليهما بسما، وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو، فتعين للباقين التحقيق، ونبه بسمو وصف التسهيل على حسنه واشتهاره. وقوله وفي النحو أبدل إخبار بمذهب بعض النحويين في هذه الهمزة، فإنهم يبدلونها ياء، ووافقهم بعض القراء وقرأوا بياء مكسورة ونصوا عليه في كتبهم، وقال الداني بهمزة وياء مختلسة الكسر. قلت، القائل هو ابن القاصح، يريد التسهيل، وأما البدل فمن الزيادات. انتهى باختصار. وقال ابن الجزري: اختلف عمن روي عنهم تسهيل الهمزة الثانية في كيفية تسهيلها، فذهب الجمهور من أهل الأداء إلى أنها تجعل بين بين كما هي في سائر باب الهمزتين من كلمة. وعلى هذا الوجه نص أبو القاسم الشاطبي وغيره، وهو معنى قول صاحب التيسير والتذكرة وغيرهما بياء مختلسة الكسرة. وذهب آخرون منهم إلى أنها تجعل ياء خالصة، نص على ذلك أبو عبد الله بن شريح في كافيه، وأبو العز القلانسي في إرشاده، وسائر الواسطيين، وبه قرأت من طريقهم. انتهى كلامه باختصار وتصرف. فبان بهذا أن قول من قال بجواز الإبدال أيضا من طريق الشاطبية قول غير صحيح. واعلم أن التسهيل إذا أطلق فإنه ينصرف إلى التسهيل بين بين، فليكن هذا منك على ذكر. نأتي الآن إلى فصل يتبع باب الهمزتين من كلمة، وهو في الاستفهام المكرر. ما هو الاستفهام المكرر؟ هو اجتماع همزتين في كلمة وبعدها كلمة أخرى ذات همزتين. هو اجتماع همزتين في كلمة وبعدها كلمة أخرى ذات همزتين، مثل أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، وأإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. وقد ورد هذا النوع في 11 موضعا من 9 سور. في الرعد: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. وفي الإسراء موضعان: أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. وفي المؤمنون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. وفي النمل: أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. وفي العنكبوت: أإنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لتأتون الرجال. وفي السجدة: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. وفي الصافات موضعان: الأول أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، والثاني أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. وفي الواقعة: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. وفي النازعات: أإنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة. نظم أبو شامة هذه المواضع في قوله: بواقعة قد أفلح النازعات سجدة عن كبوت الرعد والنمل أولا، وسبحان فيها موضعان وفوق صاد أيضا فإحدى عشرة الكل مجتلى. بواقعة قد أفلح النازعات سجدة عن كبوت الرعد والنمل أولا، وسبحان فيها موضعان وفوق صاد أيضا فإحدى عشرة الكل مجتلى. قاعدة قالون في هذا الباب أنه يقرأ بالاستفهام في الاستفهام الأول وبالإخبار في الاستفهام الثاني، باستثناء موضعي النمل والعنكبوت، فإنه قرأهما بعكس ما تقدم. نعيد الآن قراءة المواضع 11 وفق رواية قالوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا إنا لمبعوثون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة نأتي الآن إلى فصل آخر له شبه بمبحث الهمزتين من كلمة وهو في دخول همزة القطع على همزة الوصل إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل ثبتت همزة الاستفهام وسقطت همزة الوصل وذلك لأن همزة الوصل إنما أتي بها ليتوصل بها إلى النطق بالساكن الذي بعدها فلما دخلت عليها همزة الاستفهام استغني عنها بهمزة الاستفهام فأسقطت كما في اطلع أصلها أ زائد اطلع فحذفت همزة الوصل لما دخلت همزة الاستفهام ومثلها استكبرت اصطفى افترى الى اخره ولكن اذا دخلت همزه الاستفهام على لام التعريف وذلك في الله والان والذكرين فاننا لا نستطيع تطبيق هذه القاعده وذلك لئلا يشتبه الاستفهام بالخبر اذ اننا ان ابتدانا في كلتا الحالتين سنبتدئ بهمزه مفتوحه فمثلا عندما نبدأ بلفظ الجلالة نقول الله وعندما ندخل عليه همزة الاستفهام ونطبق القاعدة السابقة نقول الله فهنا اشتبه الاستفهام بالخبر ولذا فإننا في هذه الحالة نبقي همزة الوصل ونعاملها بإحدى طريقتين الطريقة الأولى إبدالها ألفا ولعلك تلاحظ أنه حينئذ ستلتقي هذه الألف باللام الساكنة التي بعدها وهذه اللام سكونها لازم فحينئذ يلزم مد الألف بمقدار 6 حركات وهذا مد لازم كلمي مخفف ويسميه بعض العلماء مد الفرق نطبق في المواضع الثلاثة الله الذكرين آلان إلا أن آلان بسبب تحريك اللام بالفتحة العارضة يجوز فيها المد والقصر على قاعدة تغير سبب المد فيجوز أن نقول آلان ويجوز أن نقول آلان الطريقة الثانية تسهيلها فننطق بهمزة قطع مفتوحة ثم همزة مسهلة مفتوحة من دون إدخال ألف بين الهمزتين الله الذكرين آلان لعلك تلاحظ أن كلمة آلان في هذه الحال بقيت فيها حركة اللام، فإذا يكون مجموع أوجه هذه الكلمة ثلاثة: الإبدال مع المد، الإبدال مع القصر، التسهيل. نأتي الآن إلى مبحث الهمزتين من كلمتين. الهمزتان من كلمتين عبارة عن همزتي القطع المتحركتين المتلاصقتين في الوصل الواقعتين في كلمتين. عبارة عن همزتي القطع المتحركتين المتلاصقتين في الوصل الواقعتين في كلمتين. فأفادنا التعريف أنه لا بد أن تكونا همزتي قطع، وأن تكونا متحركتين، وأن تكونا من كلمتين بحيث تكون أولاهما في آخر كلمة والأخرى في أول كلمة التي تليها، وأن تكونا متلاصقتين وصلا، فيشترط التلاصق ويشترط الوصل. فخرج بشرط التلاصق ما لو فصل بين الهمزتين فاصل، كما في السوء أن، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن، إذ هنا فصلت بينهما الألف. وخرج بشرط الوصل ما لو وقفنا على الكلمة الأولى وابتدأنا بالكلمة الثانية، فإنه لا إعمال لقاعدة الباب حينئذ لفقدان شرط الوصل. ففي النبي إن لو وقفنا على النبي ثم ابتدأنا بإن فإننا نثبت همزة النبي، لأنها إنما حذفت لعلة التلاقي، وعند الفصل بالوقف لا تلاقي، فلما انتفت العلة انتفى الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هناك قاعدة عامة في باب الهمزتين من كلمتين، وهي أنه إذا اتفقت الهمزتان في الحركة فإن التغيير يقع على الهمزة الأولى، وإن اختلفتا فإنه يقع على الهمزة الثانية. إذا عرفت ذلك فاعرف أن المتفقتين في الحركة لهما ثلاثة أحوال: إما أن تكونا مفتوحتين، وإما أن تكونا مضمومتين، وإما أن تكونا مكسورتين. ففي الحالة الأولى نسقط الأولى، كما في جاء أمرنا، وتلقاء أصحابي، وجاء أجلهم. قال الشاطبي: وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتى العلا، كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا، وقالون والبزي في الفتح وافقا. ولعلك تذكر أننا في هذه الحالة نعمل قاعدة تغير سبب المد، فيجوز لنا المد والقصر، والمد أولى، إلا إذا كنا نقرأ بوجه المد في المنفصل، ففي هذه الحالة يتعين المد في المتصل المغير السبب ويمتنع القصر، لأن سبب المتصل وإن تغير يظل أقوى من سبب المنفصل، فلا نمد في الأضعف ونقصر في الأقوى. مثال ذلك: حتى إذا جاء أمرنا. إن قرأنا بوجه القصر في حتى إذا جاز لنا في جاء أمرنا المد والقصر، والمد أولى. وإن قرأنا بوجه المد في حتى إذا لم يجز لنا في جاء أمرنا إلا المد. نطبق الأوجه الثلاثة: حتى إذا جاء أمرنا، حتى إذا جاء أمرنا، حتى إذا جاء أمرنا. هذا ما يتعلق بالمفتوحتين. وأما إذا كانتا مضمومتين أو مكسورتين فإننا نسهل الأولى. قال الشاطبي: وقالون والبزي في الفتح وافقا، وفي غيره كاليا وكالواو سهلا. مثال المضمومتين: أولياء أولئك في سورة الأحقاف، وليس له من دونه أولياء أولئك، وليس لهذه الحالة في القرآن مثال ثان. ومثال المكسورتين: هؤلاء إن، وهو الذي في السماء إله، ومن وراء إسحاق يعقوب. وفي كلا النوعين نطبق قاعدة تغير سبب المد، فيجوز لنا المد والقصر، والمد أولى، إلا إن كنا نقرأ بوجه المد في المنفصل، ففي هذه الحالة ليس لنا في المتصل المغير السبب إلا المد لما سبق. مثال ذلك في المضمومتين: وليس له من دونه أولياء أولئك. فمن دونه أولياء مد منفصل، التقت صلة هاء الضمير بهمزة، وأولياء هذا مد متصل. إن قرأنا بوجه القصر في المنفصل جاز لنا في أولياء أولئك المد والقصر، والمد أولى. وإن قرأنا بوجه المد في المنفصل لم يجز لنا في أولياء أولئك إلا المد. نطبق الأوجه الثلاثة: وليس له من دونه أولياء أولئك، وليس له من دونه أولياء أولئك، وليس له من دونه أولياء أولئك. ومثاله في المكسورتين: هؤلاء إن، هاء التنبيه هنا التقت ألفها بهمزة، ولاء هنا مد متصل. فإن قرأنا بوجه القصر في هاء التنبيه جاز لنا في لاء المد والقصر، والمد أولى. وإن قرأنا بوجه المد في هاء التنبيه لم يجز لنا في لاء إلا المد. نطبق الأوجه الثلاثة: فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ويستثنى مما سبق ثلاثة مواضع كلها من قسم المكسورتين: الموضع الأول بالسوء إلا في سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا، حيث إن فيه وجها زائدا على ما سبق، وهو وجه الإبدال، حيث تبدل الهمزة الأولى واوا مع إدغام الواو التي قبلها فيها، ويكون النطق بواو مشددة مكسورة بالسوء إلا، وهذا الوجه هو المختار. فيتحصل لنا من ذلك أن هذا الموضع يجوز فيه لنا ثلاثة أوجه: وجه الإبدال، ووجه التسهيل، وعليه الوجهان في المد اللذين هما القصر والمد، والمد أولى. وهذا إذا لم نكن نقرأ بوجه المد في المنفصل. فإن كنا نقرأ فيه بوجه المد ففي هذه الحالة يجوز لنا وجهان فقط: الأول الإبدال، الثاني التسهيل مع المد. قال الشاطبي: وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما، وفيه خلاف عنه ما ليس مقفلا. الموضع الثاني للنبي إن في سورة الأحزاب: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. في هذا الموضع نبدل الهمزة الأولى ياء مع إدغام الياء التي قبلها فيها، ويكون النطق بياء مشددة مكسورة للنبي إن، وليس يقرأ في هذا الموضع إلا بهذا الوجه. الموضع الثالث النبي إلا في سورة الأحزاب أيضا: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. هذا الموضع يقال فيه مثل ما قيل في الذي قبله. نطبق: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. ونعيد التنبيه على أن جميع ما ذكر من الخلاف في تغيير إحدى الهمزتين في جميع هذا الباب إنما هو في حالة الوصل فحسب، وأما إذا وقفنا على الكلمة الأولى أو بدأنا بالكلمة الثانية فليس لنا في الهمزة حينئذ إلا التحقيق. نأتي الآن إلى أحكام الهمزتين من كلمتين المختلفتين في الحركة. أعطيكم قاعدة سهلة لضبط هذا الباب. الهمزة المتحركة إما أن تكون مفتوحة، وإما أن تكون مضمومة، وإما أن تكون مكسورة. فإذا قمنا بالضرب الحسابي لاستخراج الاحتمالات التي يمكن أن تكون عليها الهمزتان المختلفتان، فنقوم بضرب 3 في 3 فيكون الناتج 9، ثم نطرح من هذا الناتج 3 احتمالات، لأن هذه الاحتمالات هي للمتفقتين، فيكون الناتج 6، تفصيلها على النحو الآتي: مفتوحة ومضمومة، مفتوحة ومكسورة، مضمومة ومفتوحة، مضمومة ومكسورة، مكسورة ومفتوحة، مكسورة ومضمومة. كل هذه الاحتمالات موجودة في القرآن إلا الاحتمال الأخير الذي هو مكسورة ومضمومة. فإذا عدد حالات الهمزتين المختلفتين 5 حالات. ننتقل الآن إلى طريقة وقاعدة أخرى سهلة لمعرفة حكم كل حالة من الحالات 5. إذا كانت الهمزة الأولى مفتوحة فإننا نسهل الثانية. مثال فتح الأولى مع ضم الثانية: كلما جاء أمة. نسهل الثانية فتصير: كلما جاء أمة، وليس لها في القرآن مثال ثان. ومثال فتح الأولى مع كسر الثانية: تفيئ إلى. نسهل الثانية فتصير: تفيئ إلى. إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة فإننا نبدل الثانية حرف مد من جنس الهمزة الأولى مع بقاء الفتحة. مثال ضم الأولى مع فتح الثانية: النبيء أولى. نبدل الثانية واوا خالصة مفتوحة فتصير: النبيء أولى. ومثال كسر الأولى مع فتح الثانية: هؤلاء أهدى. نبدل الثانية ياء خالصة مفتوحة فتصير: هؤلاء يهدى. تبقى لنا الحالة الأخيرة، وهي أن تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة. في هذه الحالة لنا في الهمزة الثانية وجهان: الأول التسهيل، الثاني الإبدال واوا خالصة مع إبقاء الكسرة. مثال ذلك: يشاء إلى. عندما نسهل نقول: يشاء إلى، يشاء إلى. نطبق وجه الإبدال: يشاء إلى. ذكر الشاطبي خلاصة ما سبق في قوله: وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما، تفيئ إلى مع جاء أمة ننزلا، نشاء أصبنا والسماء أو ائتنا، فنوعان قل كاليا وكالواو سهلا، ونوعان منها أبدلا منهما، وقل يشاء إلى كالياء أقيس معدلا، وعن أكثر القراء تبدل واوها، وكل بهمز الكل يبدا مفصلا، والإبدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا. نأتي الآن إلى باب الهمز المفرد وباب النقل وما تيسر من باب الإظهار والإدغام. نبدأ بباب الهمز المفرد. الهمز المفرد هو الهمز الذي لم يلاصق مثله. في التعريفات الأخرى كان همز ملاصقا لهمز في الأبواب السابقة، لكن في هذا الباب الهمز المفرد هو الذي لم يلاصق مثله، فخرج بهذا التعريف ما سبق من أبواب الهمزات. الهمز المفرد قسمان: قسم متفق على إثباته بين القراء 10، وقسم مختلف بينهم في إثباته وحذفه. نتكلم الآن على القسم الثاني أولا، ثم نعود إلى القسم الأول. القسم المختلف فيه له ألفاظ مخصوصة، وقد يكون الواحد منها مضطردا، وقد يكون خاصا بموضعه. وللوقوف